بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمما أورده المصنف رحمه الله في باب بر الوالدين وصلة الأرحام حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة بمنزلة الأم. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. الخالة بمنزلة الأم، قاله النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قصد مكة في السنة السادسة من الهجرة وصده المشركون عنها، ووقع ما وقع من الصلح المعروف، صلح الحديبية، وكان مما حصل في ذلك الصلح والاتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع ومن معه ثم يأتي من العام الذي بعده ليعتمر. فلما جاء صلى الله عليه وسلم تبعته ابنة حمزة رضي الله تعالى عنه، فأخذها علي بن أبي طالب رضي الله عنه ودفعها إلى زوجته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وقال: دونك ابنة عمك. فتنازع فيها علي رضي الله عنه وزيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعفر ابن أبي طالب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه المناسبة: الخالة بمنزلة الأم، يعني أنه دفعها لجعفر لأنه زوج خالتها، زوج خالتها. والشاهد من هذا الحديث في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخالة بمنزلة الأم، والكلام في صلة الأرحام وفي بر الوالدين، وهذا يدل على أن الخالة لها منزلة قريبة من منزلة الأم تستدعي البر والقيام بمزيد من الحق والرعاية والصلة والإحسان إليها. فهي ليست مثلا كالعمة، وإنما هي بمنزلة الأم. هذا هو الشاهد. والأم تعرفون ما جاء فيها من فضل، ومر في ذلك أحاديث. ثم قال المصنف رحمه الله: وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة، منها حديث أصحاب الغار وقد مضى، وفيه مما يتصل بباب بر الوالدين الرجل الذي جاء ومعه غبوقه، يعني الحليب الذي يحلب في آخر النهار، وكان لا يطعم منه أحد، لا زوجه ولا ولد، حتى يشرب منه أبواه، فوجدهما قد ناما فبقي منتظرا حتى الصباح وأولاده يتضاغون من الجوع، فكان هذا سببا لانفراج جزء من الصخرة في الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة وهم في الغار. قال: وحديث جريج وقد سبق، مضى حديث جريج الراهب حينما دعت نادته أمه وهو يصلي فقال: ربي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته فدعته ثلاث مرات، فبعد ذلك دعت عليه ألا يموت حتى يرى وجوه المومسات. وقال: وأحاديث مشهورة في الصحيح حذفتها اختصارا، ومن أهمها حديث عمرو ابن عبسة رضي الله تعالى عنه الطويل، المشتمل على جمل كثيرة من قواعد الإسلام وآدابه، وسأذكره بتمامه إن شاء الله تعالى في باب الرجاء. قال فيه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، يعني في أول النبوة، فقلت له: ما أنت؟ قال: نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله تعالى. فقلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: لقد أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء، وذكر تمام الحديث. والشاهد في هذا الحديث: أرسلني بصلة الأرحام، فكان ذلك أول ما ذكر عليه الصلاة والسلام فيما أرسله به ربه، فدل ذلك على أن صلة الرحم من مقاصد رسالته عليه الصلاة والسلام، فهي ليست قضية سهلة. فمن أعظم دلائل ذلك أن هذا الحديث مصرح بهذا المعنى غاية التصريح. ولذلك أقول أيها الأحبة، نحن في هذه الأحاديث التي مضت فيما يتصل بصلة الأرحام وبر الوالدين قرأنا ما يقرب من 24 حديثا، فينبغي للعاقل أن ينظر ماذا أثرت فيه، هل تغير بره وصلته وإحسانه، هل تغيرت برامجنا، هل تغيرت تعاملاتنا، هل تغيرت زياراتنا لقرباتنا، هل زادت اتصالاتنا، هل تعاهدناهم، أو أن الأمر لم يتغير وكأننا لم نسمع شيئا. فهذه مشكلة أيها الأحبة، نحن نسمع كثيرا ولكن ينبغي أن نطبق وأن ينعكس ذلك على واقعنا وحياتنا. نحضر في العام نحو من 48 خطبة، ثم بعد ذلك ماذا تؤثر فينا هذه الخطب، إضافة إلى الدروس والمحاضرات والكلمات التي نسمعها في كل يوم. فليست القضية أيها الأحبة لمجرد الثقافة، فالله سائلنا عما نسمع. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أسأل الله عز وجل أن يلطف بنا وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ومن دلائل ذلك أن يظهر ذلك على أعمالنا وجوارحنا وتصرفاتنا جميعا. هذا الذي يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.